الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في باب الخيار: فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو درع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه، ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، وإن تلف بآفة السماوية قبل قبضه انفسخ العقد، وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء، ويطالب من أتلفه ببدله، والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل، والموزون بالوزن، والمعدود بالعد، والمدروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه، وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، وأجرة النقل على القابض، ولا يضمن ناقد وحادق أمين خطأ، وتسن الإقالة للناد من بائع ومشتر. هذا الفصل يتعلق بمتى ملك المشتري للمبيع. يترتب على ذلك عدد من المسائل. المسألة الأولى: إذا كان هناك زيادة في المبيع بعد العقد وقبل القبض، هل تكون للمشتري أو للبائع؟ إن قلنا المبيع بعد العقد وقبل القبض في ملك البائع، حينئذ تكون الزيادة له، وإن كان في ملك المشتري كانت الزيادة للمشتري. مثال ذلك: بعتك شاتا اليوم، وولدت غدا، وقبضت الشات بعد غد، هل تملك نتاج الشات؟ هل نتاج الشات ملك للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا الملك بعد العقد وقبل القبض للبائع، فحينئذ تكون زيادة للبائع، وإن قلنا الملك للمشتري فحينئذ تكون الزيادة للمشتري. هذه المسألة الصواب فيها أن الملك يكون للمشتري بمجرد العقد، والسبب في هذا أن انتقال الملك كان بسبب العقد لا بسبب القبض، ومن ثم يكون الملك في ما بين العقد والقبض للمشتري. ويترتب على ذلك مسائل أخرى، منها مثلا مسألة الزكاة: متى يبتدئ حول الزكاة بالنسبة للمشتري؟ هل هو من القبض أو من العقد؟ إن قلنا الملك يحصل بالقبض، لم يبتدئ حول الزكاة إلا بعد القبض، وإن قلنا هو الصواب أن الملك يكون بالعقد، فإن حول الزكاة يكون بالعقد، ومثله بالنسبة للبائع، بالنسبة للبائع فعندنا شخص يملك سلعة زكوية باعها قبل تمام الحول ولم يقبضها المشتري إلا بعد الحول، فهل يجب على البائع أن يزكيها؟ إن قلنا بأن البائع يملك السلعة بعد العقد وقبل القبض وجبت عليه الزكاة، وإن قلنا المشتري يملك السلعة بمجرد العقد فحينئذ لا يجب على البائع زكاة وهو الصحيح. قدم معنا أن الصواب أن المشتري يملك المبيع بمجرد العقد. المسألة الثانية، إذا قررنا بأن المشتري يملك المبيع بمجرد العقد، هل يجوز له التصرف فيه بالبيع أو بجعله مهرا في عقد النكاح أو لا يجوز له التصرف فيه؟ المسألة في التصرف في المبيع بعد العقد وقبل القبض. نقول العلماء لهم أقوال مشهورة في هذه المسألة. القول الأول يقول بأن المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا لم يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان المبيع ليس مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ولا مذروعا جاز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب الإمام أحمد. مثال ذلك البر من المكيلات، فإذا اشتريته فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه لأنه من المكيلات. اللبن مكيل أو موزون وبالتالي لا يجوز بيعه قبل قبضه. القماش مذروع فلا يجوز بيعه قبل قبضه. لكن السيارة ليست مكيلة ولا موزونة ولا مذروعة ولا معدودة وبالتالي يجوز بيعها قبل قبضها. التمر مكيل وبالتالي لا يجوز بيعه قبل قبضه. الحذاء يجوز بيعه قبل قبضه. الحديد موزون وبالتالي لا يجوز بيعه قبل قبضه. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع أي سلعة قبل قبضها، وهذا مذهب الإمام الشافعي، ذلك لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. قال ابن عباس ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام، هذا مذهب واضح ما في التقسيم ولا جميع السلع. القول الثالث بأن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه وما عدا الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. البطيخ يجوز بيعه قبل قبضه أو لا؟ على القول الأول يجوز بيعه قبل قبضه. معدود لا يباع لوحده، بطيخة الواحدة لوحده. إبرة بما في عهد النبوة. طيب ليست موزونة، المعدود يكون متماثل الأجزاء مثل طيب. عند الشافعي لا يجوز بيعه قبل قبضه، في مذهب أحمد يجوز، وعند مالك مطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه. الحديد، النحاس، الحديد النحاس عند أحمد والشافعي لا يجوز بيعه قبل قبضه، وعند مالك يجوز بيعه قبل قبضه. أظهر الأقوال في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك، لأن الدليل إنما ورد بالطعام، وقول ابن عباس خالفه غيره من الصحابة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة لفظة الطعام، هل هي اسم ذات أو صفة؟ إذا كانت صفة فإننا عند إعمال مفهوم المخالفة نحصر تحريم البيع قبل القبض في الطعام كما قال مالك. وإن قلنا الطعام اسم ذات حينئذ يكون من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة. عرفنا منشأ الخلاف بين مالك والجمهور. قد يكون من منشأ الخلاف الاستدلال بقول الصحابي، وهل وجد له مخالف هنا أو لم يوجد. إذن المسألة في التصرف قبل القبض. التصرف يكون بأي شيء، قد يكون بالبيع، قد يكون بجعله مهرا، وقد يكون بالهبة، قد يكون بالإجارة، نحو ذلك. إذا تلفت السلعة فيما بين العقد والقبض فتكون من ضمان من؟ حسب مسألة التصرف قبل القبض، فما جاز التصرف فيه قبل قبضه فحينئذ يكون الضمان على المشتري، وما لم يجز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه فإن ضمانه يكون على البائع. إذا تلفت السلعة بين العقد وبين القبض، فقلنا بأن إن قلنا الضمان يكون على المشتري فلا إشكال، يجب عليه أن يسلم الثمن لأن التلف في ملكه. وإن قلنا بأن التلف يكون في مال أو في ضمان البائع، فحينئذ يخير المشتري بين تغريم المتلف يذهب إليه ويقول أعطني قيمته، وبين أخذ الثمن من البائع، أيهما أحظ للمشتري، أخذ القيمة أو الثمن؟ أيوة غلط، أخذ الثمن غلط. إن كان باع السلعة بثمن عال فالثمن أحظ للمشتري، وإن كان قد بيعت السلعة بثمن أقل فالقيمة حينئذ أحق له. لا طيب، ثم عقد المؤلف فصلا فيما يحصل به القبض. الشرع رتب عددا من الأحكام على قبض السلعة، قدمت في الفصل الذي يليه، فنحتاج إلى معرفة حقيقة القبض أو ضابط القبض، متى يعد قبضا صحيحا ومتى لا يعد قبضا صحيحا. إذا نظرنا إلى الشرع لم نجد ضابطا للقبض، بل ترك الشرع القبض بدون تحديد له. فإذا رجعنا إلى اللغة لم نجد تحديدا للقبض في لغة العرب، ومن ثم نرجع في السلع إلى أعراف الناس كما هي القاعدة في هذا الباب. والقبض في المكيلات يكون بالكيل عرفا، وهو الذي يسير عليه الناس، وهكذا أيضا في الموزونات قبضها يكون بوزنها، والمعدودات بعدها، والمزروعات بذرعها. وبعض أهل العلم قال بأنه لا يكون قبضا إلا بنقله. ماذا يترتب على ذلك؟ لو اشتريت سلعة فكيلتها ولم تنقلها، هل يجوز لك بيعها قبل نقلها أو لا؟ إن قلنا بأن القبض يحصل بالكيل فحينئذ يجوز البيع قبل النقل، وإن قلنا بأن القبض لا يكون إلا بالنقل فحينئذ لا يجوز لك أن تبيع السلعة حتى تنقلها. قال المؤلف: يشترط في كون الكيل قبضا أن يحضر المستحق مشتري أو نائبه، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل. أجرة الكيال إذا احتاجوا إلى من يكيل، اشترى منه 30 صاعا من البر، احتاج إلى شخص يكيل، فعلى من تكون الأجرة؟ إن كان هناك اتفاق أو شرط وجب العمل به، أو إذا بذل أحدهما الأجرة من عند نفسه، فإن لم يكن اتفاق ولا بذل فإن الأجرة تكون على المشتري، لأن هذا من استيفاء حقه فتكون الأجرة عليه. رأى أرضا احتاج إلى مهندس لحساب المساحة، هذا يسمى عداد، أجرة على من؟ إن كان هناك شرط عمل به، لم يكن شرط فعلى من بذله تبرعا، إن لم يكن هناك بذل فعلى المشتري. قالوا هكذا الذراع والنقاد، يعني الذي يحسب النقود، يعرفون أن النقود عندهم ذهب أو فضة في الزمان الماضي، فيحتاجون في مرات عديدة إلى جهد كثير في حساب النقد. إذا كان هناك عرف فهو بمثابة الشرط، المعروف عرفا كالمشروط. قال: أجرة النقل على القابض وهو المشتري، لأن النقل يستفيد منه المشتري، فكانت أجرته عليه. لو قدر أن أحد هؤلاء أخطأ، الكيال أو الوزان أو العداد، حينئذ لا ضمان عليه لأنه أمين ولم يفرط ولم يتعدى، فلم يجب عليه الضمان، سواء كان الكيال متبرعا من عند نفسه أو كان يأخذ أجرة. قال المؤلف: وتسن الإقالة. المراد بالسنة ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والإقالة المراد بها إلغاء عقد البيع بدون سبب موجب برضا من المتعاقدين. فإذا ظن أحد المتعاقدين أنه مغبون، فحينئذ يسن للآخر أن يقيله وأن يلغي العقد السابق. وقد ورد في الحديث: من أقال مسلما أقال الله عثرته. والبائع والمشتري في هذا سواء. وبقي هنا مسألة، وهي: هل الإقالة بيع أو فسخ؟ ماذا يترتب على ذلك؟ إذا قلنا بأنها بيع فلا بد من وجود شروط البيع السبعة السابقة، حينئذ إذا كانت الإقالة قبل القبض قلنا هذا بيع من قبل القبض، بالتالي لا بد من قبض. ومن مسائل ذلك: هل يتصح الإقالة بعد النداء الثاني للجمعة؟ إذا قلنا الإقالة بيع لم تصح، وإن قلنا بأنها فسخ صحت. هكذا أيضا: هل في الإقالة خيار؟ إذا قلنا بأن الإقالة بيع ثبت فيها أنواع الخيار السابقة، خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن نحو ذلك. فإذا قلنا بأنه فسخ فلا خيار فيها. ومثلها أيضا بالنسبة للشفعة، قلنا بأن الإقالة بيع ففيها الشفعة. يمثل لذلك بمثال: اشترى منه أرضا اليوم المتر بمئة ريال، وقبض الأرض بعد أسبوع أو بعد شهر، عاد إليه وقال: أقلني، أقال الله عثرتك. فقال: أقلتك، شهد الشهود بذلك. تبين بعد ذلك أن الأرض ارتفع سعرها في هذا الشهر من 100 إلى 200. جاء المشتري وقال: علي غبن، أنا مغبون، كنت أظن أنها لم يرتفع ثمنها إلا قليلا. فهل يثبت له خيار الغبن؟ إن قلنا الإقالة بيع ثبت خيار الغبن، وإن قلنا الإقالة فسخ لم يثبت خيار الغبن. والمذهب على أن الإقالة فسخ، من ثم لا نشترط فيها شروط البيع ولا نجري فيها أحكام البيع، ينقطع الحول الزكاة، ينقطع الحول على جميع القولين، لأن السلعة المباعة تنتقل في ملك المشتري، تنتقل في ملك المشتري. لكن لا بد أن تلاحظ أن انتقال السلعة من كونها عروض تجارة إلى كونها نقود لا يقطع الحول، وهكذا العكس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفهم السديد والنية الخالصة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن فيها إشكالية أخرى، مسألة التورق، أنهم يوكلون البائع ببيع السلع. لو قام اشترى منك حديد، والحديد عندك قام ببيعه، فاشترى شخص أجنبي، جاهز. لكن إذا وكلت البائع الأول لم يجد، يعني هذا تورق منظم. واضح لك الفرق بين الصورتين؟ يستلمه أو يبيعه بدون أن يوكل، يوكل البنك، لا يوكل البنك ولا وكيل البنك. وإذا تم العقد هذا من التورق المنظم يأثمون به ولا يصح العقد. اللقب، الأسماء التي تكون على ذوات مثل زيد، محمد، عمود، هذه ألقاب لأنها أسماء لذوات، الذوات أشياء محسوسة، بينما الصفات هذه ليست ذاتا بل صفة منسوبة إلى الذات، مثل طول، قصر، هذا صفة. ما تقول هل في يوم من الأيام وأنت تمشي في الشارع قابلك الطول وحده؟ ها؟ في الصفة. إذن شيء منصوب إلى ذات، ما يمكن تقول أن الصفة تقوم بنفسها، الصفة لا تقوم بنفسها بخلاف الذوات. فإذا علق الحكم بصفة اختص الحكم بتلك الصفة، هذا يسمى مفهوم الصفة. وإذا علق الحكم بذات فحينئذ لا يصح أن تنفي الحكم عن غير تلك الذات إلا بدليل، بدليل آخر غير ذلك الدليل الذي ورد فيه ذكر الذات. المراد بهذا أول شيء نحتاج إلى الكلام في تصحيح السند، لكن سؤالك عن المعنى. نهى عن ربح ما لم يضمن، المراد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرف في السلعة قبل دخولها في ضمان المشتري. إذا دخلت في ضمان المشتري جاز له أن يربح منها. هذا يشترط فيه أن يكون سلعة يجوز بيعها قبل قبضها، ويشترط فيه ألا يكون عينة، بيع السلعة على بائعها قبل قبضها. ما حكمه؟ يقول يشترط لجوازه شرطان. الشرط الأول أن تكون السلعة مما يجوز بيعه قبل قبضه على الخلاف السابق. الشرط الثاني أن لا يكون عينة، لأن يكون الثمن مؤجلا سواء في البيع الأول أو في البيع الثاني. إذا كان أحد البيعين الثمن فيه مؤجلا فحينئذ يكون من أنواع العينة. هذه مراجعة. كيف؟ أوجس أنت قبل شوي. إنها القبض بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع، وأن الصواب أنه لا يشترط نقل السلعة. الصواب أنه لا يشترط نقل السلعة لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط النقل. أو نسيت هذا؟ إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، فحينئذ إذا لم يبق منه شيء فبالتالي نقول هل هذه السلعة مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو لا يجوز؟ فإن كان يجوز التصرف فيه قبل قبضه فالضمان على المشتري، وإن كانت السلعة لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها فيكون على البائع، إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا رفض البائع تسليم العين المبيعة، فإنه حينئذ يكون غاصبا فيجب عليه ضمان السلع مطلقا ولو تلفت بآفة سماوية. إيش؟ أي حال؟ إذا ملع البائع المشتري من استلام السلعة فتلفت وجب على البائع الضمان. الضمان في المغصوبات بماذا؟ إن كان من المثليات فبه المثل، وإن كان ليس من المثليات فبالقيمة. بعد تلفها ولا قبل تلفها؟ منع البائع المشتري من استلام السلعة تلفت، ما عاد صار لها قيمة، كيف تقول نقصت قيمتها؟ انعدمت قيمتها الآن بعد التلف، أليس كذلك؟ أسخن. يجي واحد أجنبي يقول أنا متبرع لله أبكيل المبيع، في الجوائح. في الجوائح إيش؟ هذه يشترط فيها ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة، لابد أن يملك البنك السلعة ولا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، الحديث لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني ألا يبيع السلعة على البائع المشتري الجديد، لا يبيع السلعة مرة أخرى على البائع ولا على وكيله ولا على موزع له، ولا يوكل البائع في بيعها. الشرط الثالث ألا يشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. بعضهم يقول إذا تأخرت في السداد مدة شهر عليك 2%، حينئذ ما يجوز هذا الشرط، ولو كان باسم جهة خيرية، لأن البنك ليس مخولا بتقدير أو بإنزال العقوبات التعزيرية، عقوبات التعزيرية لأصحاب الولاية. ثمن بيعتين في بيعة، يقول قيمة السلعة 8000، إذا سددت في الوقت أعطيتها لك 7500 كل واحد، أقول لا فرق بينهما، أليس كذلك؟ أو يقول مثلا سدد لي القيمة في شهر صفر 8000، إن سددتها في محرم هي عليك 7500، كل حكمها واحد، تكون من بيعتين في بيعة ينهى عنها لأنها فقدت شرط معرفة الثمن، لأن الثمن أصبح مترددا بين 7500 إن سدد في الوقت الأول و8000 إن سدد بعد ذلك، فأصبح الثمن غير معلوم، فيدخل في حديث نهى عن بيع الغرار. على آخر سؤال، أنك ضع وتعجل ليس الاتفاق عند العقد، الاتفاق عند السداد، يشترط فيه السداد في الحال عند من يجيز. الجمهور لا يجيزون ضع مسألة ضع وتعجة، سيأتينا في الصلح من هم ذهب أحمد، لكن نقول بجواز. والفرق بينه وبين الصورة السابقة مسألة ضع وتعجل الاتفاق عند السداد، لأن الشارع يتطلع إلى إيفاء الذمم وعدم شغلها بالديون، خلاف المسألة التي ذكرها فالاتفاق عند العقد لا عند السداد. هذه إن شاء الله تجينا مسألة مستقلة فيما يأتي. نقلنا خلاص نريد أن نجعل بابا في الحيل في الأسئلة. أنا اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله خير، ستر الله عليكم.